نعم. قضية الإنسان هل يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل، كيف يفرق فيها؟ ينظر في حال الإنسان وهل مثله يعذر في مثل هذه القضية ولا لا. يعني إنسان مسلم ولد من أبوين مسلمين مثلا، مسلم عبد الله، يعني عبد الله ولد من أبوين مسلمين ويعيش في بلاد إسلامية، طيب لو جاء وقال الخمر حلال مثلا أو الزنا ما في شيء، والإنسان عادي يصير لخليل هذا حلال ليس بحرام، لا يعذر بجهله لهذا. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذا حرام والكل يتكلم بهذا ويسمعه ليل نهار، فهو لا يعذر بجهله بهذا. لكن لو جاءنا إنسان الآن دخل في الإسلام ولا يعرف شيئا عن الإسلام، وإنما جلس مع شخص فقربه إلى الله تبارك وذكر أن الله خالقه خالقه وأن الله تبارك وتعالى المحيي المميت وأنه يجب الرجوع إلى الله تبارك وأنه ما خلق سبهللة وغير ذلك، فاقتنع فدخل في الإسلام، فسئل عن الخمر فقال حلال، لا يكفر. لماذا؟ أنه مثله يعذر أن يجهل بهذا الأمر. فكل مسألة على حدة وكل إنسان على حدة، فينظر هل مثل هذا يجهل مثل هذا أو لا. فقد يجهل بعضهم هذا وبعضهم لا يعذر بعضهم بهذا وبعضهم لا يعذر. فالمسألة ما فيها يعني أبيض أسود، الكل يعذر الكل لا يعذر، ولكن كل ينظر إلى حاله وينظر إلى الأمر الذي أنكره أو أبداه، هل هو ممن يعذر مثله بمثله أو لا.